السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وكذا، فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم ضرب الأبناء للتربية عمره أقل من 10 سنوات. الأصل أنك تقلل من ذلك، أنك تقلل من ذلك قدر جهدك واستطاعتك، إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك، ولا يكن ضربهم آنذاك ضربا مبرحا، والله أعلم. هل هناك ذكر أو عمل معين لرفع الأعمال في شهر رجب؟ اسأل الله القبول، أعمل الصالح واسأل الله القبول، اسأل الله القبول. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. زوجها يريد الزواج من امرأة ثانية، زوجها يريد الزواج من امرأة ثانية، يريد اتمام الزواج، وانا مش قادر واخذ ولادي واطلق. هل هو يأسم اذا رجع في وعده ولم يتم الزواج بها؟ ولا يأسم، بس انت بالشكل ده يخشى عليك، يعني انك تكون سببت في الاضرار، والله اعلم. خطط. خارج. هل يجوز أذان الصبي؟ لا خارج. هل يجوز أذان الصبي؟ نعم يجوز أذان الصبي. نعم يجوز للصبي أن يؤذن إذا كان الصبي يؤم الناس، كما كان الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس، عمره 6 سنوات أو 8 سنين، حتى قالت النسوة: غطوا عنا إست صاحبكم، غطوا عنا إست صاحبكم. هذا دليل على جواز إمامة الصبي. الباب أولى أذانه، فالصلاة أعظم. حكم الزواج المبكر: إذا كنت تستطيع الباء فشيء حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم بات فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كنت تستطيع الزواج فتبكيرك به امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإعفاف لك أيضا. حكم عمل رجل الثلج، لا أفهم رجل الثلج. بات المرأة في بيت أبيها، في بيت أمها، في عدة وفاة زوجها. اختاروا الرأي القائل بالجواز هو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن عندها جن عاشق مش عارف أصلي أعمل إيه؟ ألقي نفسك بالمعوذات ودعك من هذا الهوس. ألقي نفسك رقية طيبة بقول الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أمسح الجسم ثلاث مرات واكثري من ذكر الله مع الدعاء، كل شيء ينصرف بإذن الله. داومي على ذلك. صحة حديث من كان له أختان أكمل الحديث. حكم الجامع بين الصلوات في حال المطر، الخبر بذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخذ بعض العلماء هذا من حديث ابن عباس العام الاضطرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، الظهر مع العصر 7 ركعات والمغرب والعشاء 7 ركعات 3 ثم 4 بعد التسليم من غير عذر، من خوف ولا مرض ولا مطر. فسئل عن ذلك قيل له: قال ابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. هذا نفعل بالمصاحف التي بها صفحات متقطعة، احرقها إن شئت. عثمان رضي الله عنه أحرق كل المصاحف إلا مصحف حفصة لما رأى الاختلافات دبت بين الناس. حكم إعطاء ابني من زكاة المال للصورة الزهرة يا عبد الله. حكم إعطاء ابني من زكاة المال. السائل رجل أو امرأة، إذا كان السائل رجلا وابنه دون البلوغ فلا يجوز إعطاؤه من زكاة المال. خلاص، في تعليق آخر من صغير. أما إذا كان الابن كبيرا وفقيرا ومستقلا بمعيشته فلا يجوز إعطاؤه من زكاة المال حينئذ، والله تعالى أعلم. أما إذا كانت السائلة امرأة فالظاهر الجواز، لأنها ليست بملزمة بالإنفاق على ابنها، والله أعلم. لمس الكلاب ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لمس الكلب، لكن اغسل يدك. حديث الخالة بمنزلة الأم ثابت صحيحا. صحة حديث من كانت له أختان فأحسن إليهما دخل الجنة، لا أعلمه، إنما أعلم من كانت له ابنتان، لفظ قريب. أن نازح صديقه بأنه طلق زوجته هل يقع الطلاق بدون علم الزوجة؟ وضح السؤال أكثر من ذلك ورفع الله قدرك يا أخي. كان توقف بالسليم بس مدحت ما توبيت يا مدحت حفظك الله ستوقف؟ السراء شقة بهدف ادخار ثمنها وبها فيما بعد لزواج الأبناء بثمنها عليها زكاة. السراء شقة بهدف ادخار ثمنها وبها فيما بعد لا ليس عليها زكاة بس بتأجر أراضي. صدق بنية حاجة معينة إذا تصدقت أو دعوت ربك شيء حسن. يقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يقول هل وردت حديث عن تقصير خطبة الجمعة؟ ورد حديث فيه إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه يعني متوقفة على فقهه. وهذا الحديث إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة على فقهه هذا الحديث معلول. يبدو أنه من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه ليس بالثابت المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حديث في الصحيح هو الذي يقاعد القاعدة في مسألة الخطبة. كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا. القصد التوسط. هل المال الذي يدخر للزواج عليه زكاة؟ بلغ النصاب. نعم المال الذي يدخر للزواج إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. ما حكم صيام يوم المعراج؟ ليس بوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ولا يعلم بالضبط تاريخ رحلة الإسراء والمعراج إلا أنها فقط كانت قبل الهجرة. لكن ما أي ليلة لم يثبت ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم يصنع صليبا يعلق للنصارى من حكم يأثم. من جمع زوجته أثناء الحيض يأثم. حكم التيمم جائز عند عدم وجود الماء مشروع. لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل يجب إعادة الوضوء لكل صلاة ما لم أكن محدثة؟ درجة الحرارة 27 تحت الصفر. هل يجب إعادة الوضوء لكل صلاة؟ لا لم أكن محدثا. لا يجب دمت على وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد. قال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. ابني عنده 9 سنوات ولم يحفظ التحيات ويقرأ في التحيات سورة الفاتحة. يجوز لا يجوز علموه ورفع عنه القلم لكن علموه. عهدت الله على أمر ولم أطق وأخلفته فكفارة يمين. رد على من ينكر حديث من تصلح بسبعة أبواب أجره ويقول ادفع مليون جنيه واشترط الصوم. كل شيء بقدر يا كل شيء بقدر. سبتم بجرعة خفيفة أنت لو شربت الشاي في جرعة كبيرة ستمرض. بعد الحج الأمر يفضل إنفاق الأموال على تمام تكرارهما كل جائز. وهناك مصارف أخرى للمسلمين قد يكون فيها نفع أيضا. حديث أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم في صحيحه. حديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة لا يصح. الانتحار حرام طبعا بلا شك حرام وكبيرة من أشد الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. من تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من تحس سما في يد قتل نفسه سم في يد يتحس يوم القيامة خالدا مخلدا فيه أبدا. خرج من عملية جراحية ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم كيف يصلي؟ صلي فأخذ طهرين. المسحور يتحاسب على أفعاله ربه أعلم به، لكن يعيد ما ترك من الواجب من الفرائض. أسأل هل يجوز لها أن تتزوج رجلا لا يصلي ويدخن؟ أنصحك بعدم الزواج به. لا يصلي ويدخن أنصحك بعدم الزواج به. أخت تصنع تورتات وجدتها كمشروع هل عليها اسم؟ إن طلب منها أحد تورتة لعيد ميلاد لا تأسم إن شاء الله. حكم لعبت فيدي فاير بالنت لا أعلم عنها شيئا. هل حلف برب الكعبة والقرآن العظيم من حلف قول حياة الدين يقول الحلف برب الكعبة لا إشكال فيه لأن رب الكعبة هو الله. الثاني حلف بالقرآن جائز على خلاف في المسألة ولا تعلف بقولك وحياة الدين أفضل. مخطوبة لشاب كان بأسبانيا وقال إنه كان يتعاطى المخدرات والكحول ويزني ولن يقول إنه تاب لكن البنت لا تطيقه. أنصحك ألا تقبليه. إذا كان لا يجمع الصلوات مع بعض تتزوج. إذا كان يجمع الصلوات مع بعض لا تتزوجها. زوج رجل صالح يعرف الله يعرف حدود الله. هناك أوقات كراهية للعمرة مثل الصلاة لا أعلم شيئا في ذلك. القراءة من المصحف في سنن راتبة وتطويل الوقوف، ما عهدنا تطويل الوقوف في سنن الرواتب، أما في النفل المطلق لا بأس. عايز أعرف حكم تنظيف الحواجب، تنظيف فقط حول الحاجب، يعني تنظيف ندف يا أختي لا يجوز، إذا كان ندفا لا يجوز، لأن هذا نمص، والنبي يقول لعن الله النمسة والمتنمسة. الذبح بعد شراء سيارة جديدة، الذبح بعد شراء سيارة جديدة كصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما إن كنت تفعلها شكرا لله توزع لحمها على المسلمين الفقراء، أو تأكل منها وتوزع المسلمين مع الدعاء، فهذا لا بأس به. والله يقول في شأن أهل الإيمان أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هل الدين يحث على كثرة الناس؟ نعم، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أمتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب عليه السلام مذكرا قومه بنعم الله عليهم: اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونوح عليه الصلاة والسلام يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، منها ولد صالح يدعو له. ويقول أيضا: إني مكاثر بكم. والأدلة في هذا كثيرة، ولا أخفى لكم أن يعقوب عليه السلام كان له من الأولاد 11 غير يوسف صلى الله عليه وسلم. هناك من ذبح تحفظا من صرف العين والحسد ويجعل الدم يسيل على السيارة، هذا ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة، هذا بالله لا تفعل. معلمة قرآن تقول: ما حكم قبول الهدايا أو الحلوى من تلاميذتها؟ أنصحك ألا تفعلي ذلك، هذا يستفسد عليك عملك. الصلاة التي نصليها فرض في هذه أوقات جاهزة، يعني منفصلين، يعني فرض ولا شاهد؟ ما فهم السؤال. قدم الخطاب طبيب تجميل يملك عيادة تجميل، هل هذا المال الذي يكسبه حرام أم وهل أرفض؟ حسب طبيعة عمله، وضح العمل. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أختان، وأن هذا لا أحفظه مرفوعا بسند ثابت. الشيخ أبو البخاري ومسلم فرج وفقه الله لكل خير. وده سؤالك بارك الله فيك. حديث لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك لا يصح. حكما يؤمن بالنميمة بأنها تدفع العين والحسد. النميمة التميمة عفوا. رجل جاهل يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ولم يصنع النبي تمائمة. بل ورد الحديث في تمها على ما حسنه بعض العلماء أن تعلق تميمة فلا أتمها الله له فلا أتم الله له. بارك الله فيكم. أطمض المكياج للبنات غير متزوجات أمام النساء في مشكلة. يا بنات أضعنا المكياج أمام النساء أمام المشكلة حسنا من زوج صالح. أضع المكياج عفوا هذا ثبت عن فضل حافظ القرآن لوالديه يوم القيامة. ما في إلا الشفاعات إذا مكنها الله من الشفاعة لأبيه. لحكم تعليق صورة لوالدتي المتوفى لا يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل تأخير الزواج للفتاة لمضرر غير مقبول وأنها لا تستطيع إنها لا تستطيع أنها في الوقت الحالي الصحيح. هل تأخير الزواج للفتاة لمضرر غير مقبول وأنها لا تستطيع أنها شو سؤالك يعني؟ إذا كان هناك سبب جاز التأخير هناك سبب جاز التأخير ليس ملزمين أن يزوجوا في الوقت الذي يضر بهم. بدرت إحلال السيارات القديمة النقل الجديدة عن طريق البنك السيارات الجديدة بالسيارات القديمة عن طريق البنك. هذا سيستلزم منك الآن أن تقدم طلبا للبنك بطلب تمويل يعطيك أموالا مع فائدة ربوية. الوالد مسؤول عن أولاده يمكن أن يكون سبب دخول الجنة بهدايتهم أو دخول النار بانحرافهم. إذا كان مقصرا في النصح والتقويم سيحاسب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبي توفاه الله وأمي عايشة في شقة إيجار قديم وأمي ما عندهاش شقة تاني ولا تملك غير المعاش. تتصرف تسكن إذا طلب صاحب البيت بيته وخرجت. نعم ورد قدس الله روحه وقدس الله سره ورد عما السلف خاصة ابن القيم استعمل هذه اللفظ لكن لا أعلم هذا اللي جاء في وسط الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أبي توفى الله وعرف أن جمعنا هذا حكم الاستفادة من تخفيضات المنتجات التي توضع في أعياد الكفار لا بأس أن نستفيد منها. اشتريت سيارة من معرض قسط وبعتها له كاش في نفس الجلسة لكن أن نلجأ عليها بالقرار كيف الحل من الربا. عرفت أنها محرمة ربا. أسباب تأخر الزواج الأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن قد مصنع التمثال من الثلج لهن، صنع تمثال من الثلج لهن، لا بطل في قيام الليل بدء نفس الأداء في السجود مكررة بالترتيب، لا في مشكلة. هل يوجد شيء اسمه كرامات؟ شيء اسمه الآيات، الآيات هي المعجزات والكرامات، يعني يجب على الغيب ما هو الطير لأن له الحديد، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلك كالطود العظيم، ألقنا في يمينك يا موسى فألقى في حية تسعى، كل هذه الأشياء ثابتة في كتاب الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، شيء كثير جدا في هذا الصلاة. كيف يتحلل من ذنب بها السير النفس المعرض، استغفر الله ويعمل عملا صالحا. الزواج ممن لا تصلي، لا تتزوجها في البداية، تزوج الصالحة. صلي ذات الدين تربت يداك، أقمض الصورة الشخصية خلفية للهاتف، ما أدري ما سبب فعلها، يفعلها يعني الناس ليس فعلها بالعاقل الرزين. يقول أنس ذوي المحامي ولوالدتي تريد عبد الصلاه قبل ذلك أن أوافق ولا تبدي هذا سيذهب للمحامي الذي يتبعكم السنة قبل ذلك. ما السؤال؟ هذا السؤال باختصار شديد. أنا وافق على ما تفعله أمي في حال في أعطاء أفراد التركة وأفراد يحرمون، حال عدم الموافقة ستتنازل عنه لجهة حكومية، أعطاء بعض أفراد التركة والآخرون أعطاء بعض الأفراد بعد الورثة التركة والآخرون يحرمون، في حالة عدم الموافقة ستتنازل عنه الجهة الحكومية، فما حكم الشرع في ذلك؟ لابد أن ننظر الملابسات المحيطة بهذا الموضوع، بارك الله فيك. هل إخوة يوسف استوى حفرة القتل من أبيهم وهل أسلموا؟ هل استوى حفرة القتل من أبيهم؟ أبوهم لا يعلمهم القتل يعقوب عليه السلام نبي، ماذا تقول يا أخي؟ أما كونهم أسلموا فهذا الأهل الظاهر لأنهم تابوا، بل كانوا أنبياء على رأي عدد من المسلمين من علماء المسلمين، لقول الله تبارك وتعالى قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هم الأسباط ما أنزل إليهم دل على نبوتهم. أبو صور أطفالي في الهاتف، أظن الأمر فيه الأمر خفيف شيء ما. الشرك يغفر قبل موته تبعا بعد الموت؟ لا، مات على الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، أما إن تاب في الحياة الدنيا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هل يجوز أن نشارك شخص في مشروع ونعلم أنه قدم رشوة الحصول عليه وذلك قبل أن يشاركني؟ يجوز لك ذلك، الموضوع قام وإثمه الأول على نفسه وأنت تجوز لك مشاركته بالضوابط الشرعية. بارك الله فيك يا عمر. دي في سؤالك يا أنس، حصول الأطفال في الهاتف لما أسمع الإجابة، قلت لا بأس، هذه أمور يسيرة توضع وتحسب، الأمر فيها سهل، كأنها أشباه تلعب الأطفال. سلم الله عليك يا عبد الرحمن بن علي بن ناول وأبلغ والدك السلام. يعني إيش شرك بالله؟ تعبد الله وتعبد معه إلها آخر. هل لبس الطفل الخمس سنوات يكون فتنة الأم في الشارع؟ الأم تقي وتلبس أسود في الفاض لا يظهر منها شيء، يعني ما لبس الطفلة؟ لا أفهم كيف لبس الطفلة. هل يجب حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي في البيت وعن الفضائيات؟ كل ذلك جائز. حكم إخراج الزكاة للجمعيات الخيرية لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كانوا أمناء أو فقهاء. حكم رش الملح في أركان البيت لإبطال السحر أو الحسد، لا أعلم على ذلك أي دليل. الملح هذا ليس فيه أي دليل من كتاب أو سنة أنه يبطل السحر. الحق قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أي سؤال؟ هل الصورة المعلقة بالمنزل تحول دون دخول الملائكة؟ نعم تحول دون دخول الملائكة. كيف أوتر بالليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صاحب الشغل خلاني أضمنه في البنك عشان يجيب قرض، أنا ما قدرتش أرفض. أنت آثم، تعاون على الإثم والعدوان. لا تتزوج بمن لا تصلي فانصر بذات الدين. أحسنت يا أخي. ما معنى نظام الشجرة في التسويق أنه محرم؟ يا أختي جرب، هؤلاء يخادعون يشغلون الناس بطريقة توزيع الربح، لكن ما يبينون لهم ما هي السلع التي يعمل فيها. بطريقة توزيع الربح الأمر فيها سهل، لكن كيف ما السلع التي تبيعونها وكيف تعملون؟ هذا الإشكال. صاحب عفوا، ما ضوابط التعامل مع الكافر في العمل؟ لا يهينك في دينك، لا يصدنك عن صلاتك، حسب ما يظهر منه. الأصل أننا نتعامل مع الكفار غير المحاربين بالحسنى، لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم يتلون فوليكم الظالمون. حديث أولكم بكلمات الله التام من كل شيطان وهما من كل عين لم، حديث ثابت صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به حسنا وحسينا، ويقول إن أباكم إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هل يجوز أن نصلي سنن الليل اليوم كله في الليل؟ كانت فاتتك العلة جاز قضاؤها، أما تجعلها يوميا بهذه الطريقة لم يرد ذلك. الله يبارك فيك يا أخت رقية. ما أحسن عمل لطالب العلم عاد التأليف والتحقيق. طالب العلم يتعلم ويعلم. تعلم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون وتدرسون. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها ثم أداها كما سمعها. كذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، كذلك قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. أقول رب الطلبة لا يجوز لك أن تضرب الطلبة، إلا الذي يظلم يعاقب بجزاء ظلمه. أما ضرب الطلبة تجد معلمة تضرب فتى كبيرا بالغا ستولد مفسدة بلا شك. هل الصبح له أذانان؟ نعم، أذان في الليل قبل الفجر بزمن، وأذان بعد صعود الإمام المنبر. عفوا، الفجر، أذان قبل الفجر بزمن والآخر عند دخول وقت الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. لا مزين نصابه، ولسان يدفع نصابه 97.10 من عيار 21، ويدفع كل عام إذا زاد عن هذا النصاب. حكم البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط جائز إذا كنت أنت تمتلك السلعة. زكاة الأرض المعدل بناء ليس عليها زكاة، إلا إذا كنت تاجر أراضي تختلف المسألة حينئذ. هل يجوز القرض لسداد الدين إذا كنت ستحبس؟ حبك الله الذي أحببتنا فيه. انفع الإسلام بصور متعددة، كيف أنصر ديني؟ أنصر دينك، تعلم ماذا يريد الله منك، تعلم وعلم الناس وادعو إلى ما تعلمت. علم وتعليم ودعوة إلى الله وبذل في سبيل الله لله كلمة الله ونحو ذلك. لو الزينة نصابوه كل سنة يدفع، لو الزينة نصابوه كل سنة يدفع مرة واحدة فقط، كل سنة يدفع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. تغسل كلى في رمضان لازم تفطر يوم الغسيل، الحل ايه لتعود الافطار؟ اذا كنت تقصد هل يجوز لها ان تصوم ولا تغسل؟ يجوز لها ان تصوم وهي تغسل الكلى، اذا ان افطرت ايضا جاز لها الافطار. اما ان افطرت وكان بامكانها القضاء قضت ولو على حين، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حكم يأكل ويشرب بعد ذلك في مصر ربع ساعة. الله يقول وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا أمد الأكل والشرب، يعني يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولا يجوز أن تأكل وتشرب بعد ذلك. نرى كتابتك يا بارك السورة الصوبجي. لبس البنطلون الواسع للبنات وعليه بلوزة طويلة، البنطلون الواسع واسع شديد وعليه بلوزة واسعة أيضا، الأمر فيه سهل لا بأس إذا كان ما يجسم جسمها. فرض الملوك حرام حق من حلف أبدا في شيء ثم نسي وفعله لا كفرت عليه، لأن النسيان يدخل الشخص في لغو اليمين. شخص أقسم بالله لا يفعل كذا ونسي وفعله ليس عليه شيء. حكم تحديد الجنين لا بأس بتحديد نوع الجنين من باب الأخذ بالأسباب والله أعلم. قال ابن عم الذي لا يجد المعين كيف يرفع همته للطلب يسأل الله العون. حكم النجاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم فيهما شيئا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها أبوك في النار، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وبكى وأبكى من حول هذا الذي أعلمه في الموضوع. حكم الذي عمليات التجميل شتى أنواع الجسم والوجه لا بد من التفصيل، هناك أشياء محضنة وهناك أشياء ليست بمحضنة، لا بد من التفصيل في عمليات التجميل. لدي قطعة أرض قيرات ليست للبيع هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة هذه قرية. نظرت نظرا ولم أفي بهذه الجزء ما قيمته مالا. ينظر إلى نوع النزر، ما النزر؟ الانتقال في النزر من الأدنى إلى الأعلى يجوز، لكن من الأعلى إلى الأدنى لا يجوز. امرأة جاءت إلى ميمونة فقالت يا أم المؤمنين إني نظرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت صلي في هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة في مسجد من المساجد إلى المسجد الحرام. سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمع وصل إلينا وصل إلينا ما يقوم به دوننا والحمد لله. لا حكم العمل كطبيب تقويم أسنان، إذا كان يعمل طبيب تقويم أسنان للوصول بالناس إلى ما عليه عموم خلق الله جائز. هذا التصنيف يبارك إن شاء الله. زكاة الفصولة الفصولة عليها زكاة إذا بلغت النصاب كذلك، ولكن لا ألزم حلول الحول، بل مجرد ما تجتني الفاصولية من الحقل تزكيها نصف العسر إذا كانت تسقى بالآلة. ألا تجوز الصلاة التي يصلونها واحدا واحدا في المسجد في هذه الجائحة الكورونا؟ شايف يعني متباعدين لا بأس بذلك، ضرورة دعتنا إلى ذلك. حكم شراء الذهب عن طريق الإنترنت يعني المشتري بعيد عن محل الذهب، إذا كانت تقابض في الحال يجوز خذ وهات. لا يجوز في الذهب البيع بالآجل. ما ضابط البدعة؟ البدعة تحتاج إلى تفصيل واسع. أنظر رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد، نعم كانت بالروح والجسد ويقظة. ما كلامك يا عبد العبيدي؟ أن تجوز العقيقة من فصيلة البقرة والإبل بدلا من الضأن جوز هذا فريق من العلم ابن الشافعي رحمه الله، وجوز اشتراك 7 في بقرة أو في بدنة 7 بنات، أما 3 أولاد وذكر نعم. ثلاث أولاد وأنثى 3، الولد 7 والبنت 1، زوج سبع بنات في بقرة جائز عند الشافعية، ثلاث أولاد ذكور وبنت جائز أيضا. هل يجوز بيع المايوه والمحجبات مع العلم أن المحل متخصص في هذا الأطفال؟ لا مانع. حديث يا رسول الله أن امرأتي لا تردي هذه لامسي، قال طلقها، قال لا أصبق، قال إذن أمسكها، لا يصح هذا الخبر. أنا ورد أن ملك الموت جاء لموسى عليه السلام في صورة رجل، قدمنا منذ ساعات تفصيلا طويلا جدا في هذه الجزئية، فأرجو مراجعتها في درس اليوم بعد العشاء، ذلك درس متعلق بكتاب مشكلة الآثار. هل هذا يعني شيء موت القطة في غرفة النوم؟ لا رجل نهر عليها مشكلة، يعني تموت في غرفة النوم وتموت في أي مكان، ليس فيها أي إشكال. يعني أعرف يا من القائل علي قل لي علي أعرف أن حديث أن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة بإنة على فقه الرجل، أعرف أنهم في صحيح مسلم وهم من المنتقد على مسلم، لكن الأصح منه كان صلاة رسول الله قصدا وخطته قصدا، قل إن قصر خطة رجل وإطالة الصلاة بإنة على فقه رجل، حديث عمار، قيل من كلام عمار بارك الله فيه. نصيحة عزيز من صلى صلح في الجماعة يوم الجمعة لا يثبت. هل يجوز لأب أن يقول لابنتي لا ينفعك قراءة قرآنك فما وصيتكم؟ لماذا يقول لها ذلك؟ ما السبب؟ بين السبب. إذا تمنى أحدكم فليستكثر، فإن مسأل ربه سبحانه وتعالى له شهود صحيح. في السعودية وصديقي مصر يرسلنا لأخي المسافر في السعودية بريال، فطلب مني تسليم مبلغ لأخي وسيدفع قيمة متفق عليها من المال لأهلي بمصر، أولاً ثم أقوم بتسليم أخيه المبلغ بريال في السعودية. إذا جعلك وكيلاً هو أفضل، وخذ أجر الوكالة، أجعلك وكيلا أن توصل له المبلغ، خذ أجر الوكالة حينئذ تغيير، لأن بيع العملة لا يجوز فيه إلا التقابض يدا بيد هؤلاء. وإذا كنت ستسلم هنا في نفس الوقت الذي سيستلم فيه أخوك الذي في السعودية فلا بأس. هل الزوج عليه وزر لو تزوج امرأة متفرجة؟ نعم يؤذر، يؤذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل ورد شيء في فضل سورة الملك عند النوم؟ ورد الحديث ضعيفة في هذا الصدد. حكم من دخل الإسلام جديدا وهو متزوج أكثر من أربع زوجات يفارق الزيادة على الأربع، يختار منهن أربعة ويطلق الباقيات، كيفية الصلاة مع دم النزيف؟ الصلاة صحيحة، لكن كما يصلي المصلون وأي شيء ساعد على زيادة النزيف ممكن تلتقيه وتفعل فيقوم مقاما. حكم صلاة الجماعة في المسجد يبقى واجب في هذه الظروف أن تصلي، هذه الظروف استثنائية، ظروف انتشار كورونا تخول لك أن تصلي في منزلك للاضطرار. بارك الله فيك يا عمر الربحي. الله يبارك فيك يا صالح. يا صلاح، هذا تقول في حديث رواية من الحديث الأسلامي الذي يستلمه أن تحتمل المكياج. حديث رواية الأسلامية ثابت، لكن فيها أنها تجملت للخطاب. نعم، المكياج إذا كان لا يغير البشرة تماما، يعني أشياء خفيفة معروفة لدى النساء كالكحل والأشياء، أشياء خفيفة لا تغير الشكل كثيرا جائز. أما إن كان يحل السوداء إلى بيضاء فلا يجوز، أنه غش حينئذ. أي يزن المرأة تعمل عمرة لوحدها بسبب الآن منع دخول الأطفال فزوجها ينتظرها خارج الحرم من الأولاد، يجوز. كرم لبس البنات في الشوارع، بارك الله فيك وثبتنا الله إياك بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. أما التبرج كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات ميلات مميلات الوصول مكاسمة البخت الميلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس وصلى الضحى، أي صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم ضيف. هل يجوز الأب يقول لابنته قلنا لا بد أن يبين السبب الذي قال الله ذلك من أجله، حكما يشترك أربع طلاب في أربع كورسات بعدين فأقول طالب المادة وتشاركوا الفيديوهات علمي من الأصدقاء لا يسمع بسماع الفيديوهات بلا مقابل والدراسة أو أولى طب أو أونلاين. مش فاهم يعني الدروس خاصة ولا دروس جامعية في الجامعة. الدروس في الجامعة ليس له أن يحجر واسعا، هو يتقاضى مرتب من أجل الشرح، قد مرتبا من أجل الشرح، فلا يجوز له أن يمنع الطلبة من السماع. أما الكورسات إذا كانت كورسات خاصة إذا عهدتموه على ذلك التزمتم العهد، لأن العهد كان مسؤولا، إذا لم تقروا له بذلك العهد فمن حقكم أن تفعلوا. الزوجة دخل في ظل الوالدين، يعني ابنان، يعني هو يسأل يا عبد الرحمن يعني هل ترضي والديها، أو أنها يعني أنها حيلة بينها وبين التصرف الكامل في تصرفاتها أن تخرج من هذا الباب. يقول له بالله تعالى التوفيق على الزوجة أن ترضي والديها قدرة طاعتها وقدرة جهدها. كلمة لما يضعنا صورهن في الملف الشخصي ولو كنا متحجبات على الفيس تظهر للناس. أنا أردت تغطية الوجه، هذا اختياري، فلما لا يجوز لدينا ذلك. هذا بهذا القدر أشتزي سيدنا الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مذكرا نفسي وإخواني بالعمل الصالح في هذا الشهر الكريم شهر رجب، من ذكر وصيام وصلاة وصدقة وكل عمل البر. هذا وبالله تعالى التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.